هل يدرس طالب العلم المبتدئ بمجرد حضور دورة أو دورتين علميتين؟ يا إخوة، قد حذر السلف كثيرا من التصدر قبل الأوان، وهذا السؤال عظيم وهو التدريس. طالب علم مبتدئ بمجرد حضور دورة أو دورتين، هذه الدورات التي تحصل هي المراد منها شغل أوقات الطلبة بجملة من المواد العلمية وتقريب دلالة تلك الكتب إلى أفهام الطلاب ليفهموا، ليس إلا. واضح؟ هل هي كافية في أن تكون أهلا للتدريس؟ هل كان السلف هكذا بمجرد أن يحضر في لقاءات متعددة ثم يتصدر لتدريس الناس؟ من تصدر قبل أوانه عوقب ماذا؟ بحرمانهم. يوصل الإنسان نفسه إلى مواصل الهلاك، أقول إلى مواصل الهلاك والهلكة بمجرد الإقدام على مثل هذا، ثم يتلقى أو يلقى في نفسه العجب، ثم ماذا؟ الغرور، ثم الإفتاء، ثم ماذا؟ التحزيب، ثم إلى آخر ذلك. فهذا والعياذ بالله نذير الشر. حسب السؤال الجواب: هل يدرس طالب العلم مبتدئ بمجرد حضور دورة أو دورتين؟ الجواب المختصر: لا. الجواب المطول نوعا ما، والمتوسط هو ما سمعتموه.